يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل المستخدم للصورة له نفس عقاب المصور والوعيد عليه؟ فإن ابن حجر رحمه الله يقول في الفتح: إن المصور مسبب والمستخدم مباشر. نعم، كلهم آثم، كلهم آثم، يحرم التصوير ويحرم استعماله. العلماء يقولون: ويحرم التصوير واستعماله. شوف في متن الزاد أقرب شيء. نعم.